واستنبط الأحكام تحريم التسمية والتعبيد غير الله، والفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة، لا سيما على قول قتادة ثابت عنه بسند صحيح أنه قال شركا في طاعته ولم يكن في عبادته. وأما مقيم رحمه الله والحافظ ابن كثير فإنه قالوا إن هذه الآية ليست في آدم وحواء، وإنما في المشركين. نعم نعم نعم، يريد أن أذكر ما قيل في الباب، ما قيل في الباب أورده العلماء، أقول أورده العلماء في كتبهم وفي الحافظ ابن كثير وغيره، ما دام أورده العلماء هو ينقل ما ورد في الباب. نعم. قال المصنف رحمه الله في مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله. نعم، هذه استنبطها مؤلف من الآية، مو من القصة، القصة ليست صحيحة. نعم، لكن سياق من الآية، من الآية اقرأ الآيات وافهمها واستنبط منها الأحكام. نعم، أحسن عليك. تحريم، نعم، الأولى التحريم تحريم كل اسم معبد لغير الله. نعم، تعالى التعبد غير الله في الاسم. نعم. الثانية تفسير الآية. تفسير الآية هو أن الآية في آدم وحواء، سياق واضح، ولا يخلقهم نفس واحدة آدم، وخلق منها زوجها حواء، فلما تغشاها آدم تغشى يعني وطئها جمعها حواء، حملت واضح في الآية حملت صبر، فلما أثقلت دعوى الله، دعوى آدم وحواء لئن آتيتنا صالحا بشرا مستوي الخلقة لا نقص فيه لا نكون من الشاكرين، فلما أتاهما صنعا بيتا سويا جعل له شركاء في التسمية فسميه عبد الحارث. انتهت الكلام في آدم وحواء، ثم انتقل من الشخص إلى الجنس، فتعالى الله عما يشركون ذرية. نعم. قال الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. نعم، مجرد التسمية فقط. نعم، لا يقصد أنه عبد لغير الله حاشا، وإنما يقصد أطاعة في التسمية فقط، أدركها وحب الولد. نعم. الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. من غير هذا هبة الله للرجل البنت السوية، يعني نقول فلما آتهما صالحا، يعني بشرا صالحا، والبشر اسمه الذكر والأنثى، فإذا وهب الله الإنسان بنت سوية الخلقة ليس فيها عيوب هذا من النعم ولو كانت بنت، لأن البشر والولد يشمل الذكر والأنثى، إذا قيل ولد يشمل الذكر والأنثى. وهذا أخذ من قوله فلما آتاهما صالحا، يعني مولودا صالحا، ومعنى صالحا يعني مستوي الخلقة ليس فيه عين، والمولود يشمل الذكر والأنثى، فهبة الله للرجل البنت السوية الخلقة التي ليس فيه عين من النعم. نعم. الخامسة قال ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. نعم، ذكر الفرق بين السلف بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة يخرج ما بينه، والشرك في الطاعة معصية، إذا أطاع قال له اشرب الخمر أطاع صنع ما يكون كافر، لكن إذا قال اسجد الصنم ثم أطاع كفر. فرق بين الشرك في العبادة والشرك في الطاعة. نعم، انتهى. إلا إذا أطاع في التحليل والتحريم، إذا أطاع في التحليل والتحريم كفر. نعم.